الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، واصل الحديث وصلنا الله جميعا برحمته عن موضوع محاسبة النفس. وكان آخر ما وقفت عنده وهو ذكر بعض فوائد محاسبة النفس، ذكرت بعض الفوائد لمحاسبة النفس، وأحاول إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة أن أتكلم عن الأسباب المعينة على ذلك، أحاول أن أتكلم عن الأسباب المعينة على ذلك، وإن يسر الله أختم بكيفية هذه المحاسبة. من الأسباب المعينة على محاسبة النفس، وقد ذكرت أن أمر المحاسبة ليس بالأمر الهين، بل هو منزلة من منازل السائرين إلى الله، والذي يهمل محاسبة نفسه يضل ويزيغ. مثله كمثل التاجر الذي لا يلتفت إلى تجارته سنين عددا، فإذا جاء لمراجعة تجارته وجد أن الأمر قد فاته وأن الخرق قد اتسع، وبالتالي ربما تلفت تجارته. فالنفس، معاشر المسلمين، النفس أمرها صعب، إذ الأصل فيها أنها ظلومة جهولة. الأصل في هذه النفس أنها ظلومة جهولة، لا تأمر إلا بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. فلذلك وجب على العبد محاسبتها محاسبة شديدة. من الأسباب المعينة على محاسبة النفس الهمة، لا بد للعبد أن تكون عنده همة لمحاسبة نفسه، لا يلهيه عن ذلك شيء. احنا ربما الآن الإنسان سمع واحد الجزء من محاسبة النفس، لكن السؤال من طبق؟ شكون اللي فعل هذا الشيء؟ مثلا مشى مثلا وحاول يخصص مثلا واحد الجزء من وقته لمحاسبة نفسه لتمييز ما له وما عليه. فلذلك لا يستطيع هذا الأمر إلا صاحب الهمة العالية، إلا الذي وفقه الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد كثيرا من آبائنا اللي احنا تنسميهم بين قوسين من عوام الناس يفوخوننا تقوى وورعا، تلقى شد فمه ما يطلقوش في الناس، تلقى تيخاف الله، تلقى ما يديش ديال الناس، وحنا اللي تلقى الإنسان عنده واحد شوية العلم يطلق ما عندوش المشكل. هنا تجي، ما السبب؟ السبب هو احنا غافلين، ما عندكش المشكل، الهمه اللي هي بتجعلك تملك النفس ما كايناش. فلذلك اول شيء الانسان خاص تكون عنده همه تعينه على هذا الامر. الامر الثاني، لا بد ان يكون له علم بشرع الله، خاص يكون عنده واحد شويه العلم، اذ العلم يميز بواسطته بين الغث والسمين. خص الإنسان يكون يتعلم في دين الله تبارك وتعالى، في الشرع تاع الله، يعرف اش الحلال والحرام. كثير من الناس مع الأسف يخلط بين الحلال والحرام، فالحرام عنده حلال والعكس، هذا كيف يدير تيحاسب النفس تاعو، تتقول لي فلان هذه تيقول لك على مالها، هذه تسمى كذا وكذا، وعلى مال هذه، وعلى مال هذه، تيعداش تيعد الحلال تشدد. إلا قلت لي مثلا هذا أمر ما خدامش ولا كذا، هو تيعد تشدد، والحرام عنده آش يرز يسر ما كاين حتى شي مشكل. فلذلك وجب أن الإنسان وجب عليه أن يعي كيف يفرق بين الغث والسمين وبين الحلال والحرام، وهذا لا يتأتى معاشر المسلمين إلا بالعلم. وأعظم أنواع العلم العلم بالله، وهذا أيضا مما يعينك على محاسبة نفسك، يكون عندك عين بالله تبارك وتعالى أن تعرف من هو الله، لأن هذه النفس لا تقوم إلا بصوت الخوف من الله، والإنسان لما تعرف الله تبارك وتعالى ما غاديش يخافه. ولذلك يقول العلماء أصل كل خير، أصل كل خير معرفة الله، أصل كل خير معرفة الله، فأفضل أنواع العلوم معرفة الله. ولذلك الإنسان كلما عرف الله حق المعرفة تتلقاه أشد ضبطا لنفسه، تلقاه أشد فيها مزيان، ما تخليهاش تزيغ، لا يطلق لها العنان بحال نحن دابا الآن. إذن فكذلك معرفة الله والعلم به مما يعين على محاسبة النفس وضبطها وتقويمها، مما يعين كذلك على هذا الأمر صحبة الأخيار، صحبة الصالحين. داك اللي تيشوف فيك مثلا الحاجة ويقول لك فلان هذه باقيش ديرها، هذه ما خدامة لكش، هذا يعينك على نفسك، هذا يعينك على نفسك، لأن الصاحب كالرقعة، الصاحب دراج بحال ديك الرقعة، إذا أنت لباسك أبيض ومزيان وغادي في المسار كذا، هذاك الثوب اش فيه رقعة ما غتجيب ليه جاز واحد اللون اللي هو كحل، لا خصك لون أبيض باش يمشي الثوب اش على نسق واحد. فصحبة الخيار مكسب. ولذلك أمر الله جل في علاه نبيه بأن يصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الإنسان لك نص الجماعة تيكون هذا في قوة لهم. صحبة الأخيار كذلك من الأسباب المعينة، النظر في سير السالفين. شوفاش الناس اللي قبل منك، شوف الصحابة، شوف التابعين، شوف الأئمة، شوف الأئمة كيف كانوا وكيف كانوا يحاسبون أنفسهم. ما تخليش الأمر تجزير هكواك، ما تخليش الأمر تجزير هكواك. تحكيوا عن قيس ابن حنيف أنه كان يأتي، أو الأحنف بن قيس عفوا، الأحنف بن قيس كان يأتي إلى المصباح فيضع أصبعه على النار فيقول حس، يعني تيقمز وتيقول يا فلان، تيسمي نفسه، ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا، أش اللي خلك تدير الذنب الفلاني، ما حملك على ما صنعت يوم كذا وكذا، ولاش دير يدير العافية، يقوم نفسه. وفي هذا المعنى يقول بعض العارفين بالله انتهى سير الطالبين، انتهى السير اللي قلنا قبيله ولا ديك الجمعه اللي فات، انتهى سير الطالبين هادشي كلشي لاش الى الظفر بانفسهم، الى الظفر بانفسهم. انت خص تعرف واحد القضيه، انت في معالجه مع نفسك مدبز، انت في معالجه مع نفسك. انتهى سير الطالبين الى الظفر بانفسهم، فمن ظفر بنفسه افلح ونجح. هادشي كلشي لاش باش تغلب نتاع النفس تاعك باش تستراح يوم القيامه. ومن ظفرت به نفسه وهو حالنا، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. ولذلك كما ذكرت لا بد من هذا الأمر. شوف شوف شوف الناس تقبل منك كيف كانوا تتعامل مع النفس. ما كانوش تيخليوها تنفس نفسهم، لا تنفس. عمر رضي الله عنه فاتته صلاة العصر فتصدق بمئتي ألف درهم. شوف اللي بالنفس تقد فاتته صلاة العصر ماشي خرج على وقتها، والمستعان يرمص الله أساس مع الجماعة. فتصدق بمئتي ألف درهم. ولده رضي الله عن الصحابة أجمعين عبد الله بن عمر كان إذا فاتته صلاة قام الليل كله، كان إذا فاتته صلاة قام الليل كله. واحد من الصالحين قال للنفس تاعو إذا اغتبتي، إلا باقي اغتبتي غادي نقومك باش بالصوم. فكان كلما اغتاب صام باش تقوم هذيك النفس تاعو، كلما اغتاب صام. واحد شويه وير قرصواش ما كاينش واحد النتيجه، عاود دارش المراجعه للوريقات لقى الامر ما فيه فائده او بيغير الخطه. فقال كل فقيد نفسه انه كلما اغتاب تصدق بدرهمين. قال الرسول وقت ما اغتبت غادي نجبد لك واحد 100 درهم ونصدق بها. فوجد لذلك نتيجه، لان الانسان متى تضرب على جيبه تيولي واحد اخر. فوجد لذلك نتيجه الشاهد، وهو ان السلف ما كانوا يهملون محاسبه النفس، لان هذا النفس وعره. وما اصاب وما اصابك من سيئه فمن نفسك. واش قال السامر لسيدنا موسى؟ وكذلك سولت لي نفسي. وماذا قال يعقوب؟ وماذا قال يعقوب لابنائه؟ بل سولت لكم انفسكم امرا. وماذا قال الله عن شأن ابني آدم؟ فسولت له نفسه. إذا النفس ما سهلاش تقض معها وإلا أهلكتك. إذا فكذلك من الأسباب المعينة دراسة سير السالفين من الصحابة، من الصحابة والتابعين والأئمة كمالك والشافعي وأحمد والزهري وسفيان الثوري وهكذا. هذو أئمة الله تبارك وتعالى خلد الذكر تاعهم. ارجع ارجع كيف كانوا تعيشوا. راه الله تبارك وتعالى ما خلدش الذكر تاعهم إلا باش، إلا بصلاحهم. والصلاح لا يكون إلا بمحاسبة النفس، والصلاح لا يكون إلا بمحاسبة النفس. كذلك من الأسباب التي تعينك البعد عن أماكن الغفلة، وهذه من الأمور المهمة أنك تبعد على أماكن الغفلة، البلايص اللي فيها الغفلة اللي تقدر تنسى فيها راسك أعطيهم باتساع، لأن المكث فيها تكون عنده نتيجة سلبية، يخلي الإنسان دائما متمادي. لأن أماكن الغفلة اش بتجني فيها؟ ما عندكش فيها الربع. الجلوس في أماكن الغفلة كله خسارة، كله خسارة. إذن من الأسباب المعينة على محاسبة النفس والتوفيق في هذه المحاسبة البعد عن أماكن الغفلة. من الأسباب المعينة كذلك زيارة القبور، زيارة القبور. مرة مرة ينسناش يضرب ضربة المخبرة ويشوف يسرح عينيه، يسرح عيني. هاد الناس تا مرة كانوا واحد لقيتاش على الأرض وكانوا تيمشي وكانت عندهم أماني، وكفينا هي فينا هي فينا هاد الأماني، وفينا المخططات، وفينا هما الأولاد، وفينا هما الأموال، كل شيء داكشي مشى الله عنده. المآل هو هذا. فلذلك لا بد من أن يقدم الإنسان، أن يقدم لربه، لأنه بيتلقى معاه اش بيقول؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول هذا الإنسان ويتأمل ويتأمل ويعرف أن هذه هي العاقبة أشلي بيدي معاه أشلي بيدي معاه. هذا النفس قاع مثلا إذا طلقت لها العنان وطلقت لها الحبل أش بيدي استقع عشرات المرات عندك أش الملايين الأموال بالبلايين باش بتنفعك لا شيء. إذن بمثل هذه الأمور تقوم النفس تقوم النفس. إذن فهذه بعض الأسباب المعينة على ضبط النفس. أنتقل بعد ذلك إلى سؤال ضمني، طيب وكيف أحاسب نفسي؟ هاني أنا مشيت قاع مثلا قلت إن المحاسبة مزيانة مشيت في العشية بدي نحاسب النفس تاعي أش ندير باش نبدأ؟ أول شيء ابدأ بالفرائض، الأمور التي افترض الله عليك هل قمت بها؟ واش درتها؟ ها درتها الحمد لله، نطل الصبح صليت صلاة تاعي في وقتي، ما نفرش في حق والديا في حق زوجتي وليداتي جاري مجتمعي، ها خدمتي هذه مقود مزيان، ها نعاود ننتقل معاك. هذه الصلاة اللي صليتي هل هي صلاة مثالية؟ هل هي من باب فعل الصلاة أم هي من باب إقامة الصلاة كما أمر الله؟ واش أنا غير درت الصلاة ولا أقمت الصلاة كما أمر الله؟ الله ما تيقول نفعل الصلاة في القرآن، تيقول أقيموا أقيموا. ولله در بعض السلف كان إذا أنهى صلاته من تيكمل الصلاة تيقول تيقول إني لأشد حياء، بتكمل الصلاة يحشم الله تبارك وتعالى، أشد حياء من الذي يقوم من الزنا على زنا. ذاك اللي تيدير المنتف وتيكون حشمان قال لك أنا ملي تنصلي تنحشم كتر منه، تنستحي أمام الله أن هذه الصلاة تطلع تطلع لأنه آش تيتهم نفسه باش بالتقصير. إحنا لا، الإنسان صلى صافي لا لا لا لا كاين مرتبة أخرى. وصلت الصلاة حقيقة هذا الصلاة اللي بتخليك تخرجاش الواقع وتعامل الناس بالصدق وبالأمانة. ومن المؤسف تلقى الإنسان خارج من الجامعة وهو أول الخائنين هو أول الكذابين، فهل هذه الصلاة؟ لا لا لا لا تحاسب عن نفس تاعك. طيب أنا صليت كاع واش هذه الصلاة مزيانة؟ هل استشعرت فيها مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه؟ وتم غادي تطلع لأن هذه كلها مراتب. كاين اللي بيقول لك لا لا فوت الصبح وكبير ننتقل للأمر الثاني، لا لا لا تحاسب عن النفس تحاسب عن زيان. إذن البدء بالفرائض بما فرض الله لك، جسدي هذه الدنيا اللي عندك وهذه المرة اللي عندك قائم بواجبك قائم بما افترض الله عليك، تتنفق أول شيء تتنفق، ها لا راه عندها ربا عنده عندها الوالد تعرى لبس عليه ولا هي راه خدامة، انت مالك انت مالك إلى با عند عند الوالد تاع ميسور ولا هي مثلا ميسورة، هذا لا يعفيك من واجبك رحمني الله وإياك، هذا لا يعفيك من واجبك. هاد الوليدات هل تقوم بحقهم؟ واش قايم بالحق تاعهم كاسيهم ربيهم الى غير ذلك؟ ولا الانسان غالب الوقت تاعو اش خارج التغطيه من هاد القهوه لهاد القهوه لهاد الماتش لهاد القصاره لهاد الزرده لهاد كذا لهاد الصحبه، ها خارجين هنا جبنا دويره من هنا، لا لا لا لا فيق فيق فيق. إذن البدء بالفرائض، ثم بعد ذلك تاتي المرتبه الثانيه النظر في النواهي. ها الملف تاع الفريضه هو داس عندي فيه اش جوج على عشرة، عندي فيه عشرة على عشرة، عندي فيه خمسة، ها الغد لي ان شاء الله ما نعاودش. ثم بعد ذلك تاتي اش ارى الملف الثاني النواهي المحرمات، اش درت اش هي المحرمات اللي تلاقيت معاهم؟ اياه جاني واحد الفيديوهات فيه غير العرا وفيه الموسيقى وفيه وفيه وفيه وفيه إياه، وسرحت عيني وبقيت تنشوف لا قاع قاع درت كبار منا تلق قاع فيلم اللي هو كذا كذا. هل هذا الأمر لك أو عليك؟ ايوا شويه ربي شويه العبد ما كانش ربي شويه العبد. طيب لو اخذ الله روحك هل تحب ان تلقى الله بهذه الحال؟ ها كنت نتذكر مع واحد البنيه تنفك لها المشكل تاعها، هل انت صادق؟ الله تبارك وتعالى يعلم السر واخفى. لا تقول النفس تاعك واش انت صادقه ولا عندك نيه اخرى. هل انت صادقه وتتكلم عن النفس تاعي؟ ايه هذيك اللي سولتني ولا سولتها ولا مثلا سطحنا هكا فسميته واش انا نيتي؟ لا لا لا لا، اذا اعوذ بالله ارجع. ان الله يحب التوابين ثم يتوبون من قريب ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا المصيبه. احنا ما كاينش تذكر، تبقى الشيطان معنقك وتمني نفسك ويقدر مالها، يقدر تكون هي الثانيه. كيفاش يقدر تكون هي الثانيه؟ ولو كاع تكون هي الثالثه ولا الثالثه ولا الرابعه ولا لا. هل هذه طريق يحبها الله؟ هل هذه هي السبل اللي الانسان بغى يدير بها الحلال؟ لا لا لا لا لا. ولذلك ما تتشد عليك البيبان وتتحطاط والمراه ما تشوفش الى غير ذلك. هذا الموضوع تنكثر منه لانه هو الباب اللي تيجينا منه الريح. المصيبه دابا الان اللي تتشتت البيوت وتدمر دين الانسان هو هذا الامر. هذا تلقى الانسان اش يحسب على الصالحين، يحسب على الصلاح ومن الصالحين، وهو ابعد الناس عن ذلك، وهو ابعد الناس عن ذلك. لا لا لا، جي جي اجي النفس اجي، هذا الشيء ما خدمش ونبدا نحاسب. خدم مع فلان ايه؟ لاش تهز؟ ما تعطينيش حقي. هو اتفق معاك، قال لك مثلا نعطيك انا 1000 ريال، لا انا تنستحق 2000، ولكن اتفقتي معاه وتتقاش تي مني النفس تاعو. لا لا، هادشي تنديرهاش، راه تندير اكثر، واحد خدامات ب 200 درهم قل مني ولو. بعد انت اتفقتي مع الانسان لا اياك والغش. وواحد مثلا ناس تلقاه في الاداره، اجي اش درت البارح؟ لا هذاك يدور معايا. اما قال لي قعد في داركم وقول لي دور معاك، كنت خدام خدم لي لله والدوله راهي تعطيك حقك، ما تشدش من عند شي واحد. هلا جلست في بيت امك، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذاك، ويجيو الناس يعطيوك؟ لا لا، ما خصنيش باقي نشد. ايوا المصاريف والوليدات بيقراو وانت انا بغيت نكون ولو. قنع بداك الشيء اللي عطاك الله تبارك وتعالى. الحرام تيبقى حرام، اللي بيعطيه الصبغه راه غادي يعطيه الصبغه، ولكن غادي يندم. تقعد مع بينك وبين رب العالمين وتكون صادق مع النفس تاعك. اذا البدء بالفرائض ثم النظر في النواهي. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. كذلك مما أو من كيفيات المحاسبة إلى إضافة إلى ما ذكرت، أن تحاسب نفسك على الغفلات. هذه اش الملف الثالث. أرى شحال ذكرت الله هنا في هذا النهار، كم ذكرت الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الغفلة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لأن الغفلة عن ذكر الله ضياع، وكان أمره فرطا، أضاع نفسه وغبن كما قال أهل العلم، أضاع نفسه. هذا الغفلة عن ذكر الله ها راهي آش فيها مفسد عليك وهلاك. إذن كم ذكرت الله؟ كم لي من الذكر؟ شحال سبحت؟ شحال حمدت؟ شحال لا إله إلا الله قلت؟ خلي هذا، شحال تكلمت في الناس؟ بغيت تلقى راسك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وأنت غادي. هذا وحلنا في راسك الباح كذا كذا، في راسك في 24 26، في راسك في دوزيم تروازيم، في راسك كذا، أش ندير دروك؟ بالله عليك من الشندية تنتقرب الله تبارك وتعالى خسيني فيقي فيق راه الأوقات تسلب منا وتنضيع أشد الذخيرة التي بين أيدينا وهي الأنفاس وهي الأنفاس هذا الغفرارة هي مدمرة باش بتلقى الله تبارك وتعالى بتلقى بالقيل وبالقال والحكم على الناس دي أفراس أمسك عليك لسانك وليسعك بيت هذا كلام تاع النبي صلى الله عليه وسلم ماشي أنا بغيت نعيشك في الخيال لا بغيت نعيشك في الواقع بغيت نعيش الشعاده اللي تسعد بها لانه يقدر بعض الناس يقول لك هذا بنا كاع يدير نفسي جاجة ولا شي قرعه لا لا لا لا اعرف ولكن شغل نفسك دائما بما ينفع وحتى تعلم رحمني الله واياك قيمه هذا الامر وقيمه الانفاس لله تبارك وتعالى تكرم عليك بها واحد من العلماء سئل عن مسألة فقهية قال لي واحد إنسان في غيبوبة اللي تنسميه حنا تنسميه كذا الموت الكلينيكي تيكون الإنساناش فاقد الوعي تيتسناش إيه الموت تاعو إيه القلب هو اللي بقي تضرب شي شوية ولا شوفه المهم تنسميهم بالموت الكلينيكي في اللحظات الأخيرة هل تيكون تنفق عليهاش أموال كثيرة باش يبقى عايش هذوك اللحظات هو ميت ميت إلا أن يشاء الله هل نزيل له وسائل العلاج يعني ديك التيوات اللي دايرينو راه كاين واحد النفخه كثيره نحيدوا ليها التيوات وكذا لانه واش وليداتو راه تقهروا مساكن تيخلصوا واش اموال طائله فاطرق هذا العالم راسه حد الراس تاعو ماذا قال قال هل يمكن أن يسبح لله تسبيحة واحدة قال لهم وش يقدر يسبح الله تبارك وتعالى قالوا نعم قال إذن فاتركوه لعل هذه التسبيحة تدخله الجنة هذا دباش دار قوساج على واحد دقيقة ولا ماشي دقيقة ماشي ثانية ماشي عشر من عرف قال سبحان الله قال لك هذا سبحان الله يقدر يدخل الجنة فقال دعوه لعل الله يرحمه بتلك التسبيحة فأطرق رأسه وأجهش بالبكاء بدأت يبكي علاش لأنه عرف لأنه إحنا دابا الآن بدينا آش الذهب بل أغلى من الذهب ليه الأنفاس والأوقات والإنسان ولا هو على باله إحنا قلنا آش المحاسبة تكون في العشية ولا في الليل لا قال لك بعض العلماء لا على رأس كل ساعة تحاسب نفسك إلى بيت السلامة وخذها من آش من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمر ساعة بالمؤمن لا يذكر فيها الله إلا تحسر عليها يوم القيامة إذن هاش محاسبة النفس على الغفلة شحال ذكرت ها أرحلاش دفتراش ذكر الله تبارك وتعالى المسألة الرابعة هذا الملفاش الرابع محاسبة الجوارح شهدك الله من جريحة كاين العينين كاين الودنين كاين اللسان كاين القلب كاين الفرج كاين الرجلين كاين اليدين ماذا عملت بهذه الجوارح أرى اللسان أش قلت اليوم شحال بيت القرص قلتي وشحال قلت وشحال قلنا وشحال ها لان الانسان ما عرفش قيمه هذه الجارحه وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد السنتهم الا الانسان بيلقى منصف بيكون منصف مع نفسه بيبدا باللسان تاعو بيسد هذاك الملف ويستغفر الله والغد ربما تلقاه مخيط فمه ولا تلقاه داير شي قفل ولا الا كان منصف ولكن هذه التخيطه وهذا القفل هي معنوي ماشي حسي بيبدا باللسان بيوقف ناهيك عن العينين ماذا نظرت بهذه الأعين ياك الله تبارك وتعالى شحال من واحد مسكين ما تيشوفش ها انت كرمك الله بالعينين اش درتي بهم اجي اش درتي ملي تحل الواتساب وتحل الفايبر وتحل ما نعرف هذا المصايب كذا ودخل لجوجل ودخل لهذا الوسائل اش تشوف